يقول هنا جزاكم الله خير. وهذا القيد لابد فيه منه في تعريف التدليس. وكل ما ذكر من أسباب حامل على التدليس على فكرة في دورة علمية في إنوغرو يوم الخميس هنشرح البيقونين من العصر إلى بعد العشاء. العصر إلى بعد العشاء؟ أيوة إن شاء الله. بس كلها بقى البيقونين من أولى الأخير. يوم الخميس أنا عندي درس أنا بشرح فيه عند الشيخ وحيد. لا ما أقدر. خلاص ارسل لنا الجمهور عندنا. نعم؟ ارسل الجمهور إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب. إن شاء الله جدا. ترى مرة خمس دقايق منها. كم من شهر ساعة؟ أقل من ساعة. نبغوا من هنا جميعاً؟ أقل من ساعة. أنا بقول أقل من ساعة. أروح عن طريق المنصورة. جمصة. جمصة. جمصة منصورة. نعم خليني. ده قريب من. قبل ما توصل كبر منصورة. ساعة تقريبا. قال وكل ما ذكر من الأسباب. الحين إن شاء الله أعوذ بك. كل ما ذكر من الأسباب يقول حامل على التدليس لأنه في آخر مبحث التدليس سأذكر الشيخ أسباب الدافعة الحاملة على التدليس. تمام؟ فهمتوني؟ بارك الله فيك. وهي في الآخر كرة الشيخ في الآخر. أنا فضلنا أيه عليك السلام ورحمة الله. قالها دكتور محمد جمال أشرف الصحابي المدرب من شاء الله. اللي في الترجمة قال أن المدرب من شاء الله التعامل في التخصص من أشهر الناس. لا صحيح لا صحيح. الرواية الأسانيد ضعيف. الأسانيد ضعيف اللي في الترجمة بتاعه معروف؟ اللي هي القضية بتاعت أيوه معروف معروف. في الترجمة بتاعت المدرب من الشرع لا صح يعني لو تكون سنة بتدرس لم تثبت أصلا أسانيد ضعيف. أسانيد إلي إلى القائلين لا أنا أقصد أن أسانيد القصة الذين نقلوها رواها بأسانيد ضعيف الذين نقلوها عن طبعا مضيف أسانيد لم تصح. طيب يعني هو المكتب هو مشكلته بقى ايه ان مصححش ما حققش الاسامي وهي الاساس العمده. فهمتني؟ هي العمده. خدت الكسر صبوا للشيخ عشان كنت اسمها البنطلون السابق. لا صحيح؟ لازم تشرب عشان شبكة اسمها شبكة كامل شبكة كامل زبا خير. طب قول الاسانيد كلها شوف اللي اتكلم بالسبب هذا لم يحقق الاسانيد وحتى لو بعضها صح لا فيها مخارج. واضح؟ يعني قصد التهم وفيها لها مخارج لا مخارج. طيب وكل ما ذكر من الاسباب الحامله على التدليس لا يوجد عند الصحابه منه شيء والعله التي من اجلها عاب الائمه التدليس لا توجد فيهم لا توجد في الصحابه ايش؟ الصحابه منزهون مبرؤون من هذا فهم لا توجد فيهم ولم اقف الا على قول الذهبي بذلك وكلام شعبه لا يصح عنه والله اعلم. شوف كلام شعبه من في الكذاب هذا اسمه ايه؟ التستوري. بارك الله فيك. طيب القسم الثاني من اقسام التدليس تدليس الشيوخ. احنا كنا تدليس شيوخ تدليس شيوخ هيعمل ايه؟ هيروى عن شيخ واحد لكن مره يكنيه مره يجيبه باسم جده مره باسمه مره باسم القبيله مره كذا يوهمك انهم كثيرون وهو واحد بس. تستغرب من شيخنا سهل ولا لا؟ سلم العباد بن الساك هذا غير التستر غير. طيب انا لو كنت اتذكر اتيت بها لكن لم اتذكر. طيب ولعل الشيخ برضه اتى بها من قبل واحنا هي مرت بنت لعله ذكرها في كل حاشيه. طيب بارك الله فيك. يقول المبحث الثاني اللي هو القسم الثاني من اقسام التدليس تدليس الشيوخ تحت هذا القسم مباحث. المبحث الأول تعريفه هو أن يصف الرجل شيخه بما لم يشتهر به. مهمة جدا يا بني علق الكهرباء لعلنا نطول والشحن لا يتسع. وصل الكهرباء سلامك الله.